السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. قالوا في الأمثال زمان: حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان. عنوان كلامنا اليوم: دليل الحكمة. أذكر يوما برنامجا كنت أشاهده، وجلس واحد اسمه مفيد بيسموه المحاور في التلفزيون المصري. سبحان الله، وجايب دكاترة من الأزهر، وأحسبهم من أهل الصلاح والفلاح إن شاء الله، وهمهم على الدين. لكن جلس علماء الأزهر أمام مفيد وهو مجهز طبعا الأسئلة والاتصالات اللي تحرج وتؤيد موقفه، ثم تناقض ما في دين الله جل وعلا. أول ما جلسوا كده قال لهم: ينفع يا مشايخ نعطل حركة الحياة بالحاجات الموجودة في الدين اللي المفروض نعيد النظر فيها؟ قالوا له: إيه يا أستاذ مفيد، خلينا ناخد منك الفايدة. قال لهم: يعني ينفع الحديث اللي بيقول صوت المرأة عورة؟ طب أختنا المضيفة، أختنا دكتورة الجامعة، الطبيبة، الممرضة، أنا محاور، أنا، ويجي له اتصال على طول، هم أصلا ما قاعدين ورا الباب: يا أستاذ مفيد ما ينفعش الكلام ده، إزاي يعني يبقى عندنا في الدين يقول لك المرأة ما تشتغلش؟ طب الممرضة والناس اللي طيارين في الطيران لو واحدة تعبت؟ ما شاء الله، الردود جاهزة. أكثروا من الكلام حول هذه المسألة ساعة كاملة، المشايخ يتصببون عرقا، والأستاذ مفيد حس أنه أفاد الناس كلها بهذا الذي فعله بالمشايخ وبالإسلام، والناس عمالة تتصل وتؤيد مفيد. لكن للأسف الشديد كانت ممكن القضية تهدم بحكمة. إيه الحكمة؟ إيه يا مفيد؟ عايز الإفادة؟ أيوة. ممكن أقولك على حاجة؟ كلمتين وبس، وتلم الكاميرات وتلم المصورين وتقفل القناة بتاعتك بقى الساعة دي، أو تروح تستفيد بيها تجيب شوية شاي وتشربهم. إيه يا ابني؟ أصلا ما فيش حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة. صوت المرأة مش عورة؟ أمال الكلام ده سمعناه منين؟ شو بقى أنتوا سمعتوه منين؟ صوت المرأة ليس بعورة، وصوت المرأة ليس بحرام. لأننا لو قلنا أن صوت المرأة عورة لاتهمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه يطلع على عورات النساء، لأن في آية صريحة واضحة يقول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تجادلك يعني تكلمك. هل يأذن الله؟ ده قدح في الملك وقدح في رسول الله محمد. هل يأذن الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلع على عورات النساء باستماع أصواتهن؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. صوت المرأة مش عورة. وإلا بقى بنتهم كمان أمهات المؤمنين، حاشا لله، أنهن كان يظهرن عوراتهن على الصحابة أو على الناس اللي بيسألوا. كانت أم المؤمنين ترد عن أسئلة في الفقه أو تعلم الناس الحديث من خلف الحجاب، فصوتها وصل للرجال، هل هو عورة؟ تبقى مصيبة لو قلنا اللفظ ده. كانت هدمت القضية من بدايتها بحكمة، وهو ده اللي بيفرق بين أهل الحكمة وبين الواحد يبقى عالم عادي. وسبحان الله، ابنة الإمام مالك كانت تعلم الرجال من خلف الحجاب عشان ما يقولوش ان احنا هنمنع بقى الايه الأساتذة اللي في جامعة الأزهر من البنات، او الأستاذة اللي في كلية الطب، او الأستاذة، مفيش حاجة اسمها كده. فعلا الكلام عنوان للإنسان، لفظة تدل على أن المتكلم من أهل الحكمة، ولفظة تدل على أنه يعني تايه في عالم النسيان. الألباني هدم القضية في ثواني، كانت المسألة تهدم بخبطة كعب. سبحان الله، نقول له جايب منين أصلا أن صوت المرأة عورة؟ أمال إيه اللي حرام في مسألة أصوات المرأة يا عم الشيخ؟ اللي هو الخضوع بالقول، إن الواحدة تطلع تتمايل وتقول لك أنا بعشقك، أو تقول لك عشقة وغلبانة والنبي. بينه وبينك يعني ده من غير ما تقول الألفاظ نفسها تخلي الواحد يتأثر. يبقى الحرام الخضوع بالقول وليس صوت المرأة عورة. لا لا لا، مش عورة. الحكمة يا حبيب قلبي سبحان الله بتهدم قضايا المجادلين في ثواني. تكسب الحكمة لما تصلي على النبي محمد. قالوا في الأمثال زمان: حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، واختم معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.